إذا علم شيئا من شرع الله أن ينتقص ذلك الشيء أو يلمزه أو يحاول التشكيك في صلاحيته وخيره، فذلك كله من شأن أهل النفاق الذين لا خلاق لهم، فهم الذين يعقبون الشر ويحاولون تسفيه ما بين الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أفغير الله أبتغي حكما أي أضل وأبتغي غير الله حكما؟ فلا نرضى عن شرع الله بديلا ولا عن حكم الله تحويلا، رضينا بشرع الله كما بين الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام الاستحداد، المراد بالاستحداد استعمال الحديدة في حلق الشعر الذي حول القبل وحول الدبر. وللعلماء في الاستحداد وجهان: الوجه الأول أن المشروع حلق ما حول القبل فقط، والوجه الثاني أن المراد بالاستحداد حلق ما حول الدبر والقبل، وهو اختيار بعض العلماء رحمهم الله، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم واختاره. والذي يظهر والعلم عند الله أن الإنسان ينقي الموضعين ويحلق الموضعين، أما إدخال الدبر فلمكان المصلحة المترتبة على إزالة شعره خوفا من تعلق النجاسة بذلك كما هو معلوم. وقوله عليه الصلاة والسلام الاستحداد فيه دليل على أن السنة حلق ذلك الشعر بالحديدة، خلافا لمن قال إنه يدخل في السنة من نتفه. فالذي يظهر والعلم عند الله أن السنة في الحلق لا في النتف، خلافا للإبط فإن السنة في نتف الإبط. وأما قوله عليه الصلاة والسلام نتف الإبط أي نتف شعر الإبط، وذلك لمصلحة شرعية ومصلحة دنيوية، قالوا لأن ذلك يؤدي إلى زوال النتن والرائحة التي يتقذر منها الإنسان ويؤذي غيره أيضا بها. وقوله عليه الصلاة والسلام قص الشارب، المراد به أخذ طرفه الذي يلي الفم، كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله. ومن ثم قال بعض العلماء إنه لا يسن ولا يستحب أن يحلق الطرف الأعلى أي من جهة الأنف، وإنما السنة أن يؤخذ ما يلي الفم وهو الذي يلي حمرة الفم، وأخذ ذلك الإطار لمصلحة منها أنه لو استرسل هذا الطرف من الشارب فإنه مظنة تعلق الأذى به. وللعلماء في هذه الفطرة وجهان: الوجه الأول أنه يسن للإنسان أن يحلق الشارب وأن ينهكه لحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من أمره بجز الشوارب، وكذلك إحفاءها قالوا المبالغة بها. والوجه الثاني أن السنة هي القص لورود هذه الرواية عنه عليه الصلاة والسلام، فهي دالة على أن السنة في قصه. وكلا القولين له وجه، فمن ترجح عنده الحلق والإنهاك فلا حرج عليه وهي السنة بالنسبة له، ومن ترجح عنده القص وأخذ الإطار الذي يلي الفم فإنها السنة ويتعبد الله عز وجل بذلك. وأما حلق الطرفين فهو مأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أي أخذ طرف الشارب، وقالوا لما فيه من مشابهة المجوس، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بذلك. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشدد في ذلك فيحلق طرفي الشاربين فالطرفان فيحلق الطرفين طرفي الشارب. وقوله عليه الصلاة والسلام وقص الشارب وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار التقليم هو القطع، وأخذ طرف الظفر عند استطالته وهي سنة. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الإنسان يسن له فعلها, يسن له فعلها وهو مأجور شرعا على فعل ذلك. قالوا: تقليم الأظفار تنظيف لها من النجاسة والقدر، ولأنه إذا طالت الأظفار لا يأمن الضرر على نفسه أو على غيره من أن يمس شيئا فيؤذي ذلك الشيء بظفره، كما هو مشاهد ومعروف حسا وطبعا. فالمقصود أنه يسن تقليم الأظهار. والسؤال: ما هو الحد أو أقصى حد يجوز للإنسان أن يترك فيه هذا الشعر وهذه الأظهار؟ والجواب أن أقصى حد هو الذي وردت به السنة في حديث أنس عند مسلم أنه 40 يوما، فلا يشرع للإنسان أن يزيد على ذلك فيقلم أظهاره ويقص شاربه ويحلق عانته خلال هذه المدة وأما ما ورد عند بعض العلماء من تخصيص طريقة معينة في قص الأظهار فإنه مما لا أصل له. والسنة أن الإنسان إذا أراد أن يقص الشارب أن يبتدئ بالشق الأيمن، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد حلق رأسه في النسك ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، فكذلك القص. ولحديث عائشة في الصحيحين كان يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، فهذا يدل على أفضلية البداءة بالشق الأيمن عند قص الشارب وباليد اليمنى عند قص الأظفار. والله تعالى أعلم. الحقيقة الأسئلة كثيرة لكن نختار منها ما تيسر. يقول: كثر في هذه الأيام من الشباب وأنا منه للأسف من كثرة التحدث في المساجد بأمور الدنيا بعد الصلاة مع وجود بعض المسلمين يؤدون السنة، وهذا يسبب إزعاجا. وإذا نصح شخص من هؤلاء الشباب قال له أن الصحابة كانوا يمدحون ويتصارعون في المسجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من توجيه أو توضيح لذلك؟ الله أكبر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما ذكره السائل من احتجاج البعض بكون الصحابة رضي الله عنهم يمزحون داخل المسجد، هذا له من قوله من قول السائل إن البعض يعتقد جواز الكلام في أمور الدنيا وأن ذلك لا حرج فيه اعتمادا على ما ورد عن الصحابة من فعلهم لما يدل على ذلك. الجواب أنه لا حرج على الإنسان أن يتكلم في أمور الدنيا، ولكن المراد أن يخرج بذلك إلى حد يضيع أو يفوت به المقصود الأعظم من الاشتغال بالعبادة. أما دليل جواز الكلام في أمور الدنيا فقد ثبتت به سنة أصرح من فعل الصحابة، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى الصبح جلس وسأل أصحابه عن رؤياهم، فدل هذا على جواز الكلام في أمور الدنيا، فهذا أصل يدل على المشروعية. ولكن كلامنا إذا كان ذلك يخرج عن المقصود وإذا كان الإنسان يكثر منه حتى ينهو مع اللاهين، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز ولا يستلزم أن الإنسان يستكثر من ذلك. ولكن ينبغي أن يتنبه الجميع على أننا إذا قلنا يجوز للإنسان أن يتحدث في أمور الدنيا داخل المسجد فإنه يقيد أو يستثنى من ذلك إذا شوش على المصلين، في صلاتهم فإنه لا يخلو من الإثم، لأن أذية المصلي لا تجوز شرعا، ولما فيها من إخراج المصلي عن صلاته وكذلك التشويش عليه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذية المصلين، وأخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ف فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يستكثر من الحديث في فضول الدنيا. أخي في الله، أعمر وقتك في المساجد بذكر الله قبل أن تدمع على دنياك وتأسف على فراق تلك اللحظات التي قد كان ينبغي عليك أن تحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لك وقتا تفيض فيه إلى بيت من بيوت الله. فكم من عباد غيرك يتمنون لحظات يقضونها في بيوت الله، شغلوا بطلب أرزاقهم وشغلوا بأمور الدنيا محبوسون عن هذه الفضائل، والله تعالى يسر لك وقتا تصيب فيه رحمة من رحمات الله. فاشتغل بما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك. والله، وهنا أنبه على أن طلاب العلم أكمل من غيرهم، فينبغي أن يكونوا قدوة للناس. عجب والله أن تجد طلاب العلم يجلسون بجوار العوام، العوام يقرؤون القرآن ويصلون ويذكرون الله، وطلاب العلم والأخيار قد عقدوا الحديث في لغط الدنيا وفضول الدنيا. سبحان الله، قدوة للمجتمع. طالب العلم ينبغي أن يكون على خلاف ذلك وأن يؤخر للدنيا حديثها. ولذلك أثر عن بعض السلف رحمهم الله أنهم شددوا في ذلك، وكان الرجل إذا ذكر شيئا من الدنيا أعرض عمن يحدثه احتقارا له واستهجانا. ذكروا عن بعض السلف أنه مكث 20 سنة صلى بالناس ولم يسب في صلاة قط. وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته، وكان رجلا من أعلام وحفاظ أهل الحديث. قالوا له، وكان إماما بحمص من الشام، قالوا له: مكثت 20 عاما تصلي بالناس لم تسب في صلاة قط؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. فلذلك ينبغي للإنسان أن يدخل هذا المسجد وهو يستشعر حرمة المسجد ويحس أنه قد أفضى إلى رحمة الله. إذا دخلت المسجد فعدها نعمة من الله عز وجل أن يسر لك دخوله، وأن سهل لك أن تصيب رحمة من رحماته في ركوعك في سجودك. فهذه المواطن وهذه المواضع شاهدة لك بين يدي الله، والله تعالى أعلم. توقف الأذان. فضيلة الشيخ، بعض الأخوة يقول أنكم قلتم أن الختان يجب عند مقاربة البلوغ، فما حكم إمامة غير المختون وحكم صلاته أيضا؟ نجاسة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن إمامة الرجل غير المختون. ينبغي أن يعلم أولا أن الأئمة ينبغي أن يكونوا على أكمل ما يكون عليه الإنسان من تطبيق السنن والحرص عليها. ولذلك إذا كانت إمامة الصلوات عند الفقهاء الذين يفقهون عن الله ورسوله، عند العلماء العاملين وطلاب العلم وغيرهم ممن يحافظ على السنن والآثار، أحيت سنن المرسلين وماتت بدع المضلين. فالمقصود أن الإمامة منصب شريف كما نبه العلماء على ذلك، لأن الناس يتأثرون بالإمام ويعتبرونه قدوة لهم، فلا ينبغي له أن يضيع هذا الأمر ويتساهل فيه. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله بأنه لا تجوز إمامة من صلى بالناس مختونا، أي أنه لا ينبغي أن يقدم للإمام إذا صلى بالناس وهو غير مختون. فكان رحمه الله يشدد في ذلك، فلا يجيز إمامته ولا يقبل شهادته، كل ذلك تشديدا على هذه السنة وإحياء لهذه الشعيرة. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأصل في الإمام أن صلاته صحيحة، بشرط ألا يغلب على ظنه وجود نجاسة في الموضع. فلذلك يبقى على الأصل الموجب للحكم بالطهارة ولكنه يأثم شرعا بترك الختان وإمامته صحيحة، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: عند تقليم الأظفار هل يجوز رميها في أي مكان أو توضع في مكان معين؟ يقول بعض العلماء إنه ينبغي صيانة القلامة وعدم إلقائها في أي موضع، لأنها جزء آدمي، والآدمي مكرم شرعا، واحتجوا بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، قالوا: ولذلك لو أن الميت قلمت أظفاره لوضعت معه في كفنه، كل ذلك لئلا يؤدي رميها إلى الاستهجان بها وكذلك تعريضها لما ينبغي. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا توقيت في الشرع في ذلك، ولكن الإنسان إذا صانها ورماها في موضع غير الموضع الذي هو الدفن، نص بعض العلماء على دفنها بناء على الأصل الأول، فلو أنه رماها فإنه لا يأثم شرعا لعدم ورود النص في ذلك على أن الإنسان آثم، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، لكن إذا احتاط الإنسان فهو أولى. وهنا أنبه على مسألتين: أحدهما حديث ضعيف في أمري بالأمر بدفن قلامة الأظفار وحفظها خوفا من السحرة، والأمر الثاني أن البعض قد يدفنها عن اعتقاد أو شيء حول هذا، يعني لاعتقاد شيء في ذلك، إما عن طريق أهل الشعوذة والعياذ بالله ونحو ذلك، فهذا لا يجوز ولا ينبغي. والأمر واسع، وليس هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يدل على إلزام الناس بالدفن أو صيانتها وحفظها، والله تعالى أعلم. سائل يقول: بعد أن صليت الفرض في موقع خارج المسجد، علمت أن المكان الذي صليت فيه به بول، هل يجب أن أعيد صلاتي علما بأن الفرض قد زال وقته؟ إذا صلى الإنسان على موضع نجس ولم يعلم بنجاسة ذلك الموضع حتى انتهى من صلاته، فإن صلاته صحيحة، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأصحابه وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعض أركان الصلاة لعدم علمه بالنجاسة، فدل على أن من فعل بعض الصلاة أو كل الصلاة وهو غير عالم بالنجاسة أنه لا تلزمه الإعادة، إذ لو كانت لازمة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من بدايتها. فلذلك أصح الأقوال هو هذا القول لدلالة السنة على ذلك، وبهذا صلاتك صحيحة ولا تلزمك الإعادة، والله تعالى أعلم. أحد الأخوة يعتب على عدم سؤال عدة أسئلة، يقول: السؤال الأول: ما مدى صحة حديث أن هناك ملكا من الملائكة يضع فيه على فم قارئ القرآن، وما نص الحديث؟ هذا الحديث حسنه بعض العلماء، والحديث فيه أنه يدن الملك من فم القارئ حتى يلقم فمه فمه، وهذا الحديث حسن إسناده بعض العلماء وفيه راوي متكلم فيه، والله تعالى أعلم. يقول: هناك من يقول أن الصلاة في المحراب بدعة، ما رأيكم في ذلك يا فضيلة الشيخ؟ أما المحاريب فإنها لم تكن موجودة على عهد السلف، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتقون ذلك ويجتنبونه، كانوا يمتنعون من الصلاة فيها، ولكن العلماء رحمهم الله نصوا في كتبهم على أنه إذا وضعت المحاريب بقصد الدلالة على موضع القبلة، لأن خاصة في المواضع التي هي مواضع السفر وتشتبه على الناس فيها القبلة، قالوا يرخص في ذلك. ومنهم من قال إن اتخاذ المحاريب كان لعلة أخرى، وهي أن أنه يساعد على سماع صوت الإمام وانحصار صوته، ولكن الذي يظهر في الأصل أنه ليس له أصل ولا يعتبر من السنن المطلوبة، لا يعتبر من السنن التي يطلب فعلها في المساجد، وإن وجدت وكان تركها ممكنا فإنها تترك على ما هي عليه، لأن هدمها وإزالتها مفسدة أعظم من بقائها، والله تعالى أعلم. وهنا مسألة، هل يتأخر الإمام عن المحراب؟ الواقع أنه من المشاهد في كثير من المساجد، أن خاصة المساجد العامرة والكبيرة، أنه لو تأخر عن المحراب لتأخرت الصفوف، ولربما يصلي الناس خارج المسجد ويحصل في ذلك الحرج عليهم، فلذلك لا حرج عليه أن يصلي في موضعه، ولا حرج عليه في أداء الصلاة في ذلك الموضع، لأنه داخل في عموم المسجد، والله تعالى أعلم. سؤال يقول: هل يوجد أو هل يجب على الإنسان الغسل إذا خرج منه المذي؟ وما الفرق بين المذي والودي والمني؟ هذا تقدم في المحاضرة. نعم، المني هو الماء الأبيض بالنسبة للرجل، الأصفر الرقيق بالنسبة للمرأة، الذي يخرج دفقا عند الشهوة الكبرى، ويجب منه الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. وأما الودي فهو ماء أكدر، يخرج قطرات عقب البول. وأما المذي فهو ماء أبيض لزج، يخرج عند الملاعبة وابتداء الشهوة واللذة. وحكم المذي والودي واحد، وهو أنه يجب غسل العضو وإعادة الوضوء منه، أي كالحال في البول. فالودي والمذي كل منهما حكمه حكم البول في الطهارة، وأما المني فإنه يجب منه الغسل، والله تعالى أعلم. سؤال يقول: هل الاقتصار على حلق الإبط يحقق الإتيان بالسنة وجزاكم الله خيرا؟ تقدم أن قلنا إن السنة هي النتف، ونتف الإبط فيه تحقيق لمصلحة شرعية، وهي إضعاف الشعر الذي ينبت في ذلك الموضع، على عكس الحلق، فإن الحلق يقوي الشعر، ومعلوم أن النتف يضعف الرائحة أيضا، بخلاف الحلق فإنه قد يقوي الرائحة، والله تعالى أعلم. سائل يقول: فضيلة الشيخ محمد وفقك الله، لا يخفى عليكم حاجة هذه البلاد بالذات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل من كلمة لطلبة العلم تحثهم فيها على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن الأسلوب الذي ينبغي اتباعه، وعن خطورة التخلي عن هذا الأمر، حيث أن حديث الأعرابي تطرق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامة خيرية هذه الأمة، كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فوصفهم بالخيرية بناء على قيامهم بهذا الأصل. ولا يمكن لهذه الأمة أن تصيب سعادتها وأن تبلغ ذروة المجد في أمورها وشؤونها إلا إذا أقامت أمر الله، وامتثلت ما أمر الله عز وجل به، وكفت وانزجرت عما حرم الله عنه. وذلك مسؤولية العلماء والدعاة والهداة إلى الله، فكل من علم عن الله تبارك وتعالى وبلغته الحجة عن الله أو عن رسوله، فإنه ينبغي عليه أن يؤدي ذلك، امتثالا لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. وما من أمة ينتشر فيها الدعاة والهداة إلا قل الشر وعظم الخير، وأصبحت الأمة في صلاح في أمور دينها ودنياها. فالخير كل الخير في اتباع شرع الله، والشر كل الشر في التقاعس عن أمر الله تبارك وتعالى. فإن الله لا يعبه بمن لا يعبه به، فمن عظم شعائر الله وفقه الله وأعزه ومكن له في الأرض، ومن تقاعس عن ذلك واحتقره ولم يبال به ولم يرفع به رأسا أذله الله، وأبقاه على حوله وقوته ولن يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فدين الله وشرع الله ماض وكلمته نافذة. فالسعادة كل السعادة أن يكون العبد وأن تكون الأمة مبلغة لتلك الكلمة، داعية إلى صراط الله، محببة في طاعة الله. والله ما أمر إلا بخير ولا نهى إلا عن شر. فليس في دين الله والحمد لله نقص، وليس في دين الله عيب ولا عور، ولكنه الكمال كل الكمال والسعادة كل السعادة. أما طلاب العلم فأوصيهم أولا بالعلم والتفقه في الدين، فلا يدعو الإنسان إلا على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، حتى يحقق طالب العلم البصيرة فتكون دعوته على منهج سوي وصراط مستقيم. فأول ما يوصى به طالب العلم العلم. أما الأمر الثاني الذي يوصى به الداعية إخلاص العمل لله عز وجل، فما من عمل يخلص فيه الإنسان لوجه الله إلا أقر الله به عين العامل، إلا أقر الله بسبب ذلك عين العامل وبلغه خيري الدنيا والآخرة. والإخلاص هو المحك الذي جعل الكلمات اليسيرة تنفذ إلى القلوب من عوام الناس، والكلمات الكثيرة لا تنفذ ولو كانت من أبلغ الناس. الإخلاص عمارة القلوب بالإخلاص لوجه الله عز وجل. أما الأمر الثالث فينبغي أن يكون أسلوب الدعوة أسلوبا كريما حكيما، يدعو إلى الخير ويرغب فيه ويلمس شغاف القلوب، حتى تكون الناس قريبة من الاستجابة بعيدة عن النفرة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ضد ذلك، وندب إلى مثل ذلك بقوله إن منكم منفرين. فلا ينبغي للإنسان أن يكون منفرا، بل ينبغي عليه أن يكون مسهلا لينا ميسرا. قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. فينبغي للداعية أن يلتزم هذا الأسلوب وأن يكون قريبا من الناس. وما من داعية يكون أسلوب دعوته فيه اللين والرفق إلا أحبه الناس وسمعوا له وأطاعوه وأحبوا سماع موعظته والتأثر بقيله والتزامه. أما الأمر الذي الرابع الذي أوصي به الصبر على الأذى. فإن كل من أراد أن يدعو إلى الله ممتحن في دعوته، ولذلك أمر لقمان ابنه لما أمره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال له بعد ذلك مباشرة: واصبر على ما أصابك. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن كل من أراد أن يبلغ أو يدعو إلى صراط الله ممتحن بالأذى، فلا بد من الصبر. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى، فعلى قدر العناء والجهد يكون الأجر عند الله. وما يدريك أنك إذا بلغت دعوة الله فأوذيت فيها كانت لك عند الله درجة، وكانت لك عند الله منزلة لا تبلغها بصلاة وصيام. ينبغي للداعية أن يصبر وأن يصابر حتى تكون للدعوة ثمارها، تأسيا بأنبياء الله ورسل الله. والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياك في جنات الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما السؤال هو: إنني شاب أذنب وأتوب وأبكي على ما أفعل، ولكن الشيطان يأتيني وأذنب مرة أخرى وأتوب وأبكي على ذلك الذنب، وتكرر هذا مني مرات، والآن ندمت وتبت إلى الله وبكيت، فهل يقبلني الله كما أطلب منكم أن تدعوا لي ولمن كان مثلي بالمغفرة وأن يرحمني بترك المعاصي، وجزاكم الله خير الجزاء. أخي في الله، تسألني هل يقبل الله أم لا يقبلك؟ يقبل الله توبتك أم لا يقبلها؟ فالذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن رحمة الله واسعة، وقد وسعت من هو أعظم منك ذنبا وأبعد عن الله تبارك وتعالى وأعظم جرما، رجل قتل 99 نفسا كان آخرها عابد يتعبد الله، جاءه فسأله فقال له هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفسا، فقال له لا توبة لك، فكمل به 100 حتى أراد الله له الرحمة، فدل على عالم فقال له وما الذي يمنعك من التوبة؟ ولكن قوم فلان قوم سوء، وبنو فلان قوم خير، ارتحل إلى قرية كذا وكذا فإن بها قوما صالحين. فخرج ذلك الرجل تائبا منيبا مقبلا على الله تبارك وتعالى، 100 نفس آخرها عابد يحبه الله تبارك وتعالى، ما قنطه الله من رحمته ولا يأسه من روحه سبحانه وتعالى. فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله عز وجل إليهم قيسوا ما بين القريتين، وفي رواية أوحى الله إلى هذه تقاربي وإلى هذه تباعدي، يعني لقرية الصالحين تقاربي ولقرية الأشرار تباعدي. فسبحان الله، ما أرحمه وأحلمه بعباده، كيف لا يقبلك الله؟ والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما ضرته معصيتك ولا نفعته طاعتك، أحب شيء أحب ما يكون إليه أن تقبل عليه سبحانه. أبشر بخير تلقاه ورحمة من الله إن صدقت مع الله في توبتك. وأما ما شكوت من الحال من تنكب حالك وإقبالك على المعصية بعد إدبارك عنها، فتفقد حالك، فلعل لذلك الإدبار أسباب، فابتعد عن تلك الأسباب. فإن كان قرين سوء فاهجره في الله، وإن كانت نظرة إلى محارم الله فغض الطرف عن محارم الله، وإن كان سماع لما يدعو إلى محارم الله فكف السمع عن محارم الله. خذ بالأسباب التي تعينك على القرب من رب الأرباب، ولا تيأس من رحمة الله، فخزائن الله ملأى ورحمة الله واسعة. من الذي دعا الله فخيبه؟ من الذي رجاه فخيب رجاءه؟ من الذي وقف بباب الله فنحاه الله عن بابه؟ من الذي جاء تائبا منيبا إلى الله يرجو رحمة الله ورضوانه وعفوه وغفرانه، فرد على وجهه خائبا خسيرا لغير الله؟ أما لله فلا، فرحمة الله واسعة، فأقبل على الله. والشيطان حريص على تيئيسك، يقول لك أقبلت على الله وكذبت في توبتك إلى الله، فإياك فاستمع إلى داعي الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه الآية تدعوك في صباحك، تدعوك في مسائك، فأقبل على الله وأبصر بكل خير ترجوه عند الله. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يمن علينا وعليكم بمغفرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. يقول: نحن في دولة ولله الحمد تولي الاهتمام البالغ ببيوت الله تعالى، ولكن ما حكم الشرع في من يأخذ مكافأة من أوقاف المسلمين قدرها 3500 ريال على وظيفة إمام جامع من الجوامع، مع أنه لا يصلي أي فريضة في ذلك الجامع إلا بعض الخطب، ونادرا ما يكون؟ أما الأصل فيجوز وضع راتب لمن يصلي بالناس، ولا حرج في وضع راتب لإمام، ولا حرج في وضع راتب لمن يكنس المسجد ويقوم عليه، ولا حرج في وضع راتب لمن يؤذن، على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. ففي حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه ألفاظ الأذان، قال أبو محذورة: فلما انتهيت وفرغت من الأذان ألقى إلي صرة من فضة. فهذا يدل على أنه لا حرج على أخذ ذلك الراتب. وأما ما ذكرت من عدم القيام بهذا العمل فإن الإنسان يأثم شرعا، لأن الله تعالى أمره بالوفاء بالعقود، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فما دام أن الإنسان قد التزم فينبغي عليه أن يفي. وأما الأمر الثاني فإن المال الذي يأكله إذا كان على هذا الوجه وقد التزم بمقابل أخذه أن يقوم بهذا العمل، فإنه والعياذ بالله لا حظ له منه إلا ما كان بقدر عمله، وما زاد على ذلك فهو سحت وحرام يلقى الله عز وجل به والعياذ بالله. وهنا مسألة أنبه عليها، وهو أن البعض قد يستأجر إماما آخر فيعطيه نصف الراتب أو ربع الراتب أو ثلث الراتب، فهذا مما لا يجوز ولا يصح شرعا. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ الراتب، ولا يجوز له أن يعطيه لغيره على هذا الوجه لما فيه من فوات هذه المصلحة، لأنك حينما طلبت أن تقوم بالإمامة قصدت لعينك، فمعنى ذلك أنك مطلوب بعينك، وبناء على ذلك لا تدخلها النيابة في الإجارة كما هو معلوم من أصول أهل العلم رحمهم الله. الله تعالى هذا سائل يقول: تزوجت قبل 5 أشهر وزوجتي تسمع الغناء بالمسجل في عدم حضوري، وقد حذرتها أكثر من مرة ونهيتها فلم تنتهي، وعندما رأت كثرة إلحاحي عليها لترك سماع الغناء قالت لي: مهما حاولت فلن أمتنع عن سماع الغناء. ويقول: أريد أن أطلقها لذلك الأمر، فماذا تنصحوني؟ أنصحك بالصبر، أنصحك أخي في الله بالصبر وإدمان الدعوة ونصحها بالتي هي أحسن، ولا تيأس، فلعلك يوما من الأيام تصيب شغافك قلبها بكلمة خالصة من قلبك، ولعل الله يريد أن يمتحن صبرك، فاصبر في دعوتها وتذكيرها بالله عز وجل. وأما المصير إلى طلاقها فلا تطلق إلا إذا ارتكبت محذورا شرعيا، حينئذ تعي الحيلة أو يغلب على الظن وقوعها فيه. وأما بالنسبة لتفريق أهلك وفراقهم وتركهم فإن هذا لا ينبغي للإنسان أن يصير إليه إلا في أحوال مخصوصة، وينبغي على الإنسان ألا ييأس وألا يقنط، فلعل الله تبارك وتعالى أن يكرمه بيوم يراها أصلح منه. وهذا حدث، فإن بعض الأخيار كان يائسا من أهله وكانوا على درجة من الفسق والمعصية، قال: فذكرتهم بالله وما زلت أذكرهم بالله، يقول: حتى عجزت ويأست. وجاء يوما من الأيام إلى أحد الدعاة فذكره بالله وقال له: يا أخي اصبر ولا تعجل، يقول: حتى هممت بالطلاق. قال: فرجعت إليها يوما من الأيام فذكرتها بالله فبكت من خشية الله. قال: ثم قلبت تلك المرأة وانقلبت رأسا على عقب، قال: والله إن حالها اليوم أصلح من حالي، تقوم الليل وتوقظني لقيام الليل وتذكرني بالله، حتى إنني أصبحت أعيش معها في حياة مليئة بالخير ومليئة بالنصح والتذكير بالله. ويقول: كيف لو عجلت في طلاقها؟ فلا تعجل أخي في الله، وأوصي إخواني ألا ييأسوا. كثير من الناس يضجر إذا رأى الشر من صاحب الشر، اصبر ولا تعجل واعذر صاحب الشر، فكم من أناس كانوا أمثاله، والله تبارك وتعالى القلوب بين إصبعين من أصابعه تقلب في طرفة عين. فلا تعجل أخي في الله، استجب نصحهم وتذكيرهم بالله وأنت مأجور على ذلك، والله تعالى أعلم. بقي سؤالان أو ثلاثة. يقول: يا شيخ، إنني أكثر الخيال والتفكر في الحور العين، ولكنني للأسف لا أعرف الكثير عن الحور العين، فهل حدثتنا عن بعض صفات الحور العين وجزاك الله خيرا؟ أخي أخي في الله إذا أكثرت الخيال ولم توصف لك فكيف إذا وصفت؟ ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جمالهن أنه يرى مخ ساق الواحدة منهن، يرى مخ عظمها من ساقها. ووصفهن الله تبارك وتعالى بأوصاف، بأنهن قاصرات الطرف عين، وأنهن طاهرات، وأنهن بلغن من الجمال كأنهن بيض مكنون، وأنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، طاهرات لطاهرين طهرت أقوالهم وأفعالهم. عز عند الله تبارك وتعالى مكان عبده الصالح، فادخر له هذا الصنف من النعيم لكي يلقيه عوضا عما فاته من الدنيا. فعين كفت عن محارم الله، حق على الله أن يمتعها بنظرة حور تزول معها تلك الهموم التي وجدتها من الغض عن محارم الله. وأجداث وفروج حصنت بتحصين الله، عز عند الله شأنها وعظم عند الله مكانها، فحق عليه أن يمتعها بهذا النعيم المقيم والرضوان العظيم جزاء وفاقا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ففيهن من طيب الحديث وكذلك من حسن المنظر وجماله ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فلذلك ليست العبرة أن يسمع الإنسان وصفهن، ولكن العبرة أن تشحذ الهمم للآخرة، وأن تسير في ركاب السفينة الماخرة، وأن تجعل لقاء الله نصب عينيك، وأن تجد وتجتهد في طاعة الله ومرضاة الله. إذا تكدر عليك العيش في طاعة تذكر راحة العيش في كنف حور العين، وما أعد الله لك من النعيم المقيم. هذا هو العبرة. إن الله لما ذكر أوصاف الحور العين وجنات النعيم كان المقصود منه أن تشحذ الهمم على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يتنافس العبد مع المتنافسين فيظمأ في الهواجر لله، ويقوم في جوف الليل منتصبا بين يدي الله حتى تقر عينه بجنان الخلد وجوار الحور العين. والله تعالى أعلم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، يتحدث ويقول: إنني كلما رقيت على جسر من الجسور أو مشيت على جدار من الجدران أتذكر صراط جهنم، فكيف حالنا يوم نمر على الصراط؟ ومتى نمر عليه؟ وهل هو قبل الحوض أم بعده؟ وأين تقع القنطرة التي وردت في الأحاديث؟ أرشدونا بارك الله فيكم. أما الصراط فهو مضروب على متن جهنم كما ثبت بذلك الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وأنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد من السيف وأرق من الشعرة، يجوزه العبد على قدر صلاحه وطلاحه والعياذ بالله. وأن العبد يؤمر بالاجتياز على هذا الصراط، فإن كان عبدا صالحا وفقه الله عز وجل للمرور عليه، وقد يمر عليه كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر يحثو تارة ويكبو تارة، والعياذ بالله على قدر معصيته، نسأل الله السلامة والعافية. يجتازه الناس، وهنا وهذا الموقف من أشد مواقف الآخرة وأصعبها. ولذلك كان النبي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه دحض مذلة، يعني مكان زلل. ولذلك تصور لو قيل لك امضي من هذا الطريق، وكان طريقا ضحلا وحلا بحيث يكثر التزلج والسقوط فيه، قيل لك امضي فيه فلو سقطت عذبناك، كيف يكون حالك؟ على أرق من الشعرة وأحد من السيف، تجوزه على قدر طاعتك ومعصيتك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك دعوى الأنبياء: اللهم سلم سلم. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط، ويؤمر الناس بالاجتياز عليه على قدر أعمالهم. وأشد الناس بلاء في الصراط أهل النفاق والعياذ بالله. الذين إن جاءوا مع الأخيار أخيار وإن ذهبوا مع الأشرار أشرار يتركون والعياذ بالله يمرون على الصراط حتى إذا انتصفوا أو قطعوا منه ما قطعوا ضرب بينهم وبين أهل الإيمان بنور وجاءتهم كلاليب النار والعياذ بالله فخطبوا ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم أي أنكم حدتم والعياذ بالله عن صراط الله عز وجل فكما خدعوا المؤمنين في الدنيا خدعهم الله عز وجل في الآخرة نعوذ بالله العظيم أن نكون منهم وفيهم فلذلك إخواني في الله خير ما يوصل إنسان للاجتياز على الصراط أن يكثر من خصال الخير الكلام الطيب وسماع الكلام الطيب والمواعظ وذكر الله وكثرة الاستغفار وعمارة الليل والنهار بذكر الواحد القهار خير غنيمة تجدها في تلك المواطن التي لا التفت فيها إلى حسب ولا إلى نسب ولا إلى غنى وفقر زال كل شيء ولم يبق إلا العمل الصالح.